قال المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الثالث أشار إليه بقوله: ويشترط في غير الوقف على المسجد ونحوه كالرباط والقنطرة أن يكون على معين يملك ملكا ثابتا. ويشترط إذا كان الوقف ليس على شيء عام مثل المساجد، المسجد هذا شيء عام، أو مثل الأربطة هذا شيء عام، يدخلون ويجوا هذا ويروحون هذا ولا ويتغيرون هذا ولا وكذا، جماعة المسجد يصلي بمدة أقوام ويذهبون ويأتي آخرون وهكذا. فإذا كان على غير هذه الجهة، على غير المسجد وعلى غير الأربطة مثلا، فلا بد أن يكون على معين يملك، على معين يملك، كما إذا مثلا قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ثم أولادهم، هذا تأجيل، ولأن هؤلاء يملكون. لكن لو مثلا على إنسان ما يملك، وقف هذا على ميت، ولا وقف على الملائكة، ولا وقف على الجن، هذا ما يتصور ملكه، فهذا ما ي... فهو لابد أن يكون على معين من أجل ينفذ فيه. نعم، لأن الوقف تمليك. القنطرة، القنطرة القناطر التي تعمل في البلاد التي فيها الأنهار، يكون هذا النهر كبير، ثم يجي محسن من المحسنين ويمد من هذا النهر قنطرة تسقي جماعة بعيدين عن النهر، يمد لهم قنطرة ماء توصل إليهم ينتفعون بهم للشرب ولا للزرع ولا هذه القناطر اللي يعملون أهل الخير. كيف يصير عنده إنسان مثلا له قدرة ثم يعمل هذه القنطرة ويحيي قرية أو يحيي بلد بسبب هذه القنطرة التي ساق الماء إليها. لأن الوقف تمليك فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد ولا على أحد هذين. هذا وقف على مسجد بس أو على مجهول، موقف على رجل، أو فلا بد أن يكون على معين معروف ويتصور أنه الملك. نعم، ولا على عبد ومكاتب. نعم، لأن هذول ما هم ما يملكون، العبد ما يملك شيء، ملكه لسيده. إذا من جعله مثلا هذا وقف على هذا العبد، معلوم أن العبد ما طاح بيده فيه ما هو لسيده، معناه أنه أوقف على السيد، يروح للسيد وهو ما أوقف على السيد، فلا يصح هذا الوقف. ولا على مكاتب، لأن المكاتب قن ما بقي عليه درهم. نعم، ولا على ملك وجني وميت. نعم، الملائكة من يبي يعرف الملائكة ويقف على الملائكة؟ الملائكة ما بيأخذهم ولا يأكلون طعامهم التسبيح، ولا كذلك على جن لأنه مهم معروف، ولا إنسان ميت، الميت ما يملك شيء، ميت هو بنفسه ما يملك ولا نفسه، فهذه الأشياء ما تصح. نعم، وحيوان وحمل وقبر. كذلك حيوان أو على قبر أو على حيوان ما يملك، الحيوان نفسه مملوكه، هذا ما يتصور أنه الملك. نعم، وقبر أصالة. نعم، ولا على من سيولد ويصح. نعم، على ولده. نعم، على ولده ثم ولده ثم ولده، هذا لا بأس. نعم، لكن يصير ابتداء الوقف هذا وقف على من سيولد لفلان، هذا مهم، لكن ذكر على فلان ثم ولده ثم ولده. نعم، ويصح على ولده. نعم، ومن يولد له ويدخل الحمل والمعدوم تبعا. نعم، يدخلون تبع، إذا كان هذا مثلا قال هذا وقع على أولادي ومن بعدهم أولادهم ومن بعد كذا، فهذا يدخل فيه المعدوم اللي ما ولد إلى الآن ويدخل فيه الحمل، يدخلون تبع لهؤلاء. نعم، الشرط الرابع أن يقف ناجزا. نعم، أن يوقفه ناجزا، يعني منجز، يوقفه من الآن، فإن ما يوقفه يقول بعد موتي يكون وقف، هذه تكون وصية، لكن إذا وقفه منجز فهذا هو الوقف. نعم، فلا يصح مؤقتا. كذلك أيضا ما يصح مؤقت، وقف المدة مثلا 5 سنين 6 سنين. نعم، ولا معلقة إلا بموت. نعم، لكن لو قال هذا وقف بعد موتي فيصح، لأنه علقه بعد موتي فهذا جائز وهو حكم الوصية هذا. نعم، وإذا شرطه، يعني إذا علقه مثلا قال إن شاء الله مريضي فقد أوقفت مثلا هذه الأرض مثلا، هذا يصير نذر. يعني هذا يصير نذر، هذا يصير نذر، ما يصير وقف، لكن يجب عليها الوفاء، يجب عليها أن يوقف، ولا ما يصير وقف إلا بتوقيف، لكن هذا يصير نذر أوجبه على نفسه، والله سبحانه وتعالى يقول يوفون بالنذر فيجب عليها الوفاء بهذا النذر، وله إلى الآن ما وقف، يعني قال إن شاف الله مريضي فملك الفلان وقف، فهو إذا شافه الله المريض أو إن قدم الغائب أو كذا وحصل المشروط وجب عليه توقيف. وإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه نعم. أو يرجع فيه بطل الوقف. بطل الوقف ما يصح، لا شرط فيه هذا الشرط، قال هذا وقف لكن متى ما بغيته قل لا ما يصح، الوقف لابد أن يكون مستمر، معناه هذا ما وقفت، ما أنت بصادق بتوقيفك، أو أني إن احتجت فأنا ببيعه، أنا ما يصح هذا، وقف انتهى من أول ولا لو تصرف، حتى لو وقفه ووكل عليه شخص صار التصرف للشخص وهو ما يملك ولا التصرف فيه، لو وكل عليه شخص. نعم. بطل الوقف والشرط، قاله في الشرح قبوله أي قبول الوقف. نعم ليس بشرط قبول الوقف، لو قال هذا وقف مثلا على فلان وذرية فلان ذاك قال أنا ما بحاجة وقف ما بي، الوقف نفذ لكنه يصرف في مصرف آخر. فلا يشترط ولو كان على معين ولا إخراجه عن يده. نعم ما يلزم أن يخرجه عن يده، لو وقفه وتصرف فيه وتصرف صار يأجره ويبحث ومثلا ريعه مثلا فيما وقفه فيه فلا بأس بذلك. نعم. لأنه إزالة ملك يمنع البيع فلم يعتبر فيه ذلك كالعتق. نعم يمنع البيع ومدام توقفه خلاص ما له تصرف فيه في البيع أو كذا، لكن كونه يتولاه هو أو يتولاه غيره ما في بأس. وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال لهم. نعم إذا وقف على عبده ثم على المساكين العبد ما يصح الوقف عليه، تقدم لأنه ما يجوز، نعتبره على المساكين على طول الرأس ما يجوز. وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مآلة أو قال هذا وقف ولم يعين جهة صح وصرف بعد إلى أولاده. نعم بعد أولاده. نعم صح الوقف ويصرف إلى أولاده، على قوله إلى أولاده. نعم وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا نعم على قدر إرثهم. نعم لأقرب الورثة إليه نسبا. نعم وقفا عليهم لأن الوقف مصرفه البر وقاربه أولى الناس ببره. أولى الناس بالبر. نعم فإن لم يكونوا فعلى المساكين. نعم لأنهم هم أحق بالبر المساكين وهذا أقرب إلى جهة قصده. نعم فصل. ويجب العمل بشرط الواقف لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا. أي نعم يجب العمل بشرط الواقف لأن عمر رضي الله عنه لما وقف الواقف ذكر فيه شروط، ولولا أن عمر يعلم أنه لابد من التقيد بالشروط ما ذكر الشروط، لكن هذا يدل على أن عمر رضي الله عنه عنده علم بالتقيد بالشروط وتنفيذ شروط الواقف، فلذلك صح الشروط وجب العمل به ما لم تخالف كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفته فلا يعمل بها. لو وقفوا مثلا على هالوقف قال هذا يطبع بكتب السحر وكتب الشرب وكتب البدع نقول هذا ما يجوز حرام، ما نعمل بشرطه، هذا شرط باطل ونصرف فيما ينفع الناس في كتب تنفع في كتب السنة والحديث والتفسير وانا نصرفها في هذا ونقول ماذا ما يجوز تنفيذه، لكن اذا كانت شروط وما تخالف كتاب ولا سنة ولا فيها محظور فانه يجب تنفيذه ولا يجوز مخالفته. نعم واذا قال هذا وقف على اولاد ثم من بعدهم اولادهم ما يجوز ان يصرف غيره، يعني هذا نص قال هذا مثلا واقف على الفقراء والمساكين ما يجوز أن يصرف لغيره، أو هذا وقف على هالمسجد يستراب فيه في فرشة وينور فيه المسجد ويعمل فيه ما إذا ما احتاجه المسجد ما يجوز يصرف المسجد آخر إلا إن استغنى هذا المسجد، ولا يجوز أن يصرف على فقراء أو مساكين اللي هو نص عليه. نعم ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة في جمع بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه. نعم يعني يجب اتباع في شروط وفي جمع أو تفريق أو استثناء. نعم. وتقديم. نعم كانوا يقول مثلا على أولادي حممهم، وتقديم كانوا يقول أولادي ثم أولادي ثم أولادي ثم الفقراء والمساكين، لا بد من مراعاة الترتيب حسب ما قال. بأن يقف على أولاده مثلا يقدم الأفقه أو الأدين أو المريض ونحوه. أي نعم، أو المحتاج يقول هذا واقف على أولادي والمحتاج منهم مقدم على غيره، فيعطى المحتاج أكثر من غيره ويقدم، ولا يعطى ذاك إلا بعد استكمال حاجة هذا على حسب شرطه. وضد ذلك فضد الجمع الإفراد، بأن يقف على ولده على ولده زيد ثم أولاده. وضد التقديم التأخير، بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان. إيه نعم، ترتيب على فلان ثم أولاد فلان ثم أولاد فلان. نعم. واعتبار وصف أو عدمه. نعم، اعتبار وصف أو عدمه. اعتبار وصف كأن يقول هذا واقف على المطلقة مثلا من بناتي، أو على الفقير من أولادي، أو على الفقيه المتفرغ لطلب العلم من أولادي، هذا وقف. فلا بد أن هذا وصف، هذا وصف، وذا جائز. ما يقال والله أنه مثلا بر بعضهم وترك بعضهم، لا، إذا كان بالوصف وهو ما تعمد بر أحد، قال مثلا على المطلقة، فالمطلقة من المعروف أنها تكون أحوج من غيرها من اللي عندها زوج وينفق عليها. ما أما لو قال على فلانة من بناتي، أو وقف على ابن فلان دون فلان، هذا وقف جنف، ما يجوز. الله الرسول يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لكن إذا كان بوصف هذا مثلا وقف على طالب العلم من أولادي، أو هذا وقف مثلا على المطلقة مثلا من بناتي، أو هذا وقف يخصبها الفقير من أولادي، فلا بد من اتباع هذا الوصف. نعم، لأن هذا هذا وصف ما خصبه واحد معين، من التصفبه فهو أحق. نعم. بأن يقول على أولاده الفقهاء فيختص بهم، أو يطلق فيعمهم وغيرهم. نعم، أو يطلق يقول على أولادي بس، يشمل والفقير والفقيه وغير الفقيه. والترتيب بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولادي أولادهم. ونظر بأن يقول الناظر فلان. نعم، هذا له الشرط، هذا أن يقول هذا وقف كذا وكذا مصرفه، والناظر عليه يعني الوكيل عليه والناظر عليه فلان، هذا يلزم ولا يجوز عزل هذا اللي هو عين. فإن مات فلان، لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها. نعم، أول عمر رضي الله عنه لما كتب الوصية وذكر الشروط جعل الوكيل حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بنته، وقال من بعدها هذا ما عين، قال من بعده ذو الرأي اللي يحسن التصرف من قراب من أهله من أولاده وأولادهم. نعم. وغير ذلك كشرط أن يؤجر، أو قدر مدة الإجارة، كشرط أن لا يؤجر، أو قدر مدة الإجارة، وأن لا ينزل فيه فاسق أو شرير أو متجوه أو متجوه. نعم، نعم، أن لا ينزل فيه مثلا فاسق، كان هذا البيت وقف لكن شرط تأجرونه، لكن ما تسكنون به واحد فاسق، هذا ما يجوز، ولا أسمح أن أحد فاسق ينزل فيه. أو إيش القيد الثاني؟ فاسق أو شرير، أو شرير، إنسان شرير يؤذي عباد الله ويؤذي الناس ويؤذي الجيران، اللي بهذا الوصف ما يمكن يسكن فيه، أنا ما أحب أنكم تأذون الناس. الفاسق ما، وكذلك الشرير اللي يؤذي جيرانه ويؤذي عباد الله ما يسكن فيه، وكذلك المتجوه، هذا أيضا بعد، يعني المتجوه ربما يضايقه، والمتجوه هو الصاحب اللي له تاج، اللي له وجاهة عند الناس، متجوه يعني صاحب جاه، له جاه عند الناس وكبير، لأنه إذا سكن بجنبك من هذا يبي أذيك بكثرة اللي يجونه وكثرة الناس وكذا، فإذا شرط هذا يعمل برأيه. المتجوه يعني صاحب مثلا جاه عند الناس، الإنسان من صاحب جاه عند الناس إذا سكن مثلا قريب منك يجمع لك الناس ويجمع الغرة والناس يجونه وكذا، أسئهما إذا كان مثلا مسؤول أو كذا عن بعض أمور العامة وكذا، فهذا على كل حال يؤذيك بيت يصير بيتك يحط له مثلا دائرة شرطة ولا دائرة بلدية سني أذيك من كثرة اللي يجونهم والمراجعات والسياح والغربيين سني ضايزك بضيك. وهو ما يحب أنه يأذي جيرانه، قال لا ينزل فيه فاسق ولا ينزل فيه إنسان شرير ولا ينزل فيه مدكوها، لأن الناس يقصدون ويجون لمونا. وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجد صرفه بلا موجب شرعي، فإن أطلق في الموقوف عليه ولم يشترط وصفا استوى الغني والذكر والدهما. هذا وقف على أولادي يستوون فيه، الفقير والغني كلهم سانهم قال لا الفقير فقير قدام والمقدم، هذا يكون على الشرط. نعم. أي الفقير على الفقراء من أولادي يختار الفقراء والأغنياء منهم ما يعطون. نعم. أي الفقير والأنثى لعدم ما يقضي التخصيص والنظر فيما لم يشرط النظر. مبتدا النظر والنظر. نعم. والنظر. نعم. والنظر فيما إذا لم يشرط النظر لأحد أو شرط لإنسان ومات فالنظر للموقوف عليه المعين. الموقوف عليها المعين إذا كان أهل، إذا قال مثلا هذا الواقف على أولادي، أولاده كلهم مثلا إكبارين ويفهمون وكلهم مرشدين، إن كان هم وكل قال الوكيل فلان تعينت وكالته، لكن ربما أنه هم ما وكل أو الوكيل مثلا توفي وبقي بكم شيء، نقول لهم هم اختاروا لكم وكيل لأنه هذا لكم والحق راجع لهم هم يختارون. فإن كانوا لا، هم مثلا فيهم قصار وفيهم غياب فيهم، فالوكيل اللي يقيم الوكيل القاضي، القاضي هو اللي يتولى يضع شخص موثوق. نعم. فالنظر الموقوف عليه المعين لأنه ملكه وغلته له، لأنه ملكه. نعم. هو حق. نعم. لكن نقول النظر علينا. وغلته له، فإن كان واحدا استغل به مطلقا، وإن كان جماعة فهو بينهم على قدر حرصهم، وإن كان صغيرا أو نحوه قام وليه مقامه فيه. نعم. إذا كان صغير له ولي يقوم مقامه يقوم مقامه. نعم. وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين. لا يمكن حصرهم إذا كانوا مثلا في قصار وفي غياب وفي ناس منهم محصورين. نعم. فالقاضي. نعم. كالمساكين فللحاكم وله أن يستنيب فيه. نعم. الحاكم هو اللي يتولاه، والحاكم يستنيب يوكل شخص ممن يطمئن ويجب عليه الحرص على أن يكون ثقة وأمين ويوكله. نعم. ويجب على القاضي الاجتهاد إنه ما يعطيها حد يبربه أحد أو يبربه مثلا أقاربه أو يبربه خدمه أو يبربه أحد، لا، لازم أنه ما يمكن إلا إنسانا يثق فيه دينه وتصرفه. نعم. وإن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الموجود حين الوقف. نعم. إذا ما كان بعده أولادهم. نعم. الذكور والإناث. نعم. لأن كلمة الولد تشمل الذكر والأنثى، وإذا قصد الذكر يقال الابن الأبناء، إذا قصد البنات يقال البنات، لكن إذا قال الولد فالولد يشمل الذكر والأنثى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ذكر الله الوصية للأولاد تنفصل، قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد يشمل الكل. نعم. الذكور والإناث والخناثي، لأن اللفظ يشملهم بالسوية لأنه شرك بينهم، وإطلاقها يقتضي التسوية، كما لو أغر لهم بشيء. ولا يدخل فيهم الولد المنفي باللعان لأنه لا يسمى ولده، لأنه ما هو ولده، المنفي باللعان ما هو ولد له. نعم. ثم بعد أولاده ولد بنيه وإن سفلوا. نعم. قال على أولاده ثم أولاده. نعم. لأنه ولده ويستحقونه مرتبا. نعم. وجدوا حين الوقف أو لا دون ولد بناته، دون أولاد البنات، فهم ما يدخلون فيه، لأنه قال على ولدي أولاده، أولاده الذكور ونسل الذكور. نحو. فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد إلا بنص أو قرينة. نعم. إذا قرينة قال على وقف على أولادي ذكورهم وإناثهم وأولادهم ذكورهم وإناثهم، فهذا يدخل فيه أولاد الذكور وأولاد البنات وهكذا، فإذا لم يقل هكذا فهم ما يدخلون فيه، لأن هذا ولا أولاد ينسبون له لهم ما ينسبون له. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. نعم. بس انقطع يا شيخ البنات. انقطع البنات. له إلى بغداد هو هذا في الحقيقة ما يجوز. إنه يقول كذا. هذا ما يجوز إنه يخصص أولاد الذكور دون أولاد الأنثى. أولادهم خليهم سوا. هذا هو الواجب. لذلك بعض العلماء ما يصحح هذا الوقف. يقول هذا وقف كنا. يبطلوا. بعض العلماء صححونه مثل ما ذكر المصنف هنا. المصنف ذكر أنه جائز. إلا أنه بعض من العلماء يقول هذا من الوقف الجنف ولا يجوز. يعني أولاد البنات. إيه. اي انه ما يدخل تعاطوهم وتناسوا ابنائي ولا يرثون. لا صحيح انهم ابناء هم يرثون اذا جاء حجبهم احد ولا يصلوا من ذوي الارحام اذا منهم لكنهم الصحيح انهم من اولادهم لان الله سبحانه وتعالى مذكور في القران. الله سبحانه وتعالى لما ذكر ابراهيم قال هو من ذريتي داود وعيسى ثم ذكر عيسى وعيسى ولد بنت عيسى ما له ابو خلقه الله بدون اب ونسبه الله سبحانه وتعالى لإبراهيم وذكره أنه من ذرية إبراهيم وهو ولد بنت. هذا العلماء رحمهم الله قالوا هذا يدل على أولاده. طيب ما تجرى مجرى أقول ما تجرى مجرى الإرث الأولى فالأولى لا مو على كذا خلال الأولوية لو لي يعني هذا حسب ترتيبه حسب قوله حسب قوله هو من جهة لأنه يمكن يقول مثلا هذا على أولادي وأولادهم سوا ويمكن على أولادي ثم أولادهم يعمل بالترتيب ما هو بلازم انه يمكن يقول هذا وقف على ولده واولادهم ويعطى ولد الولد وابوه موجود بالنسبه الى الوقف والميراث ما يجوز ما يعطى يحجبه لكن الوقف يختلف عن الميراث لكن هذا موضوع البنات المذهب انه جائز ما يدخلهم بالوقف وجائز هذا المذهب لكن القول الاخر اللي رجحه كثير من المحققين لا هذا جنح ولي بناته وعيالاً عياراً والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حق الحسن وهو ولد فاطمة ولد بنته إن ابني هذا سيد سماه ابنه عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد سماه ابنه عليه الصلاة والسلام يستدلون بهذه بالآية وبالحديث هذا على أنه ما ينبغي تبليغ هنا قال بنص أو قرينة إيش هي قرينة قرينة القرينة كأن يقول هذا على أولادي مثلا وأولادهم يحلون محلهم أو على أولادي على أولادي إلى ما بقيت الدنيا أو ما تناسلوا فهذا ما قال ثم أولادهم ثم أولادهم هذا قرينة أنه يبيه يستمر بهم فأي قرينة تدل على الاستمرار يعمل به لعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. اي نعم في الارث ما دخلوا فيه يوصيكم الله في أولادكم ما دخلوا أولاد البنات لكن الوقف يخالف الارث وهم مثل الارث. نعم. كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه أو عقبه أو نسله. اي نعم. فيدخل ولد البنين وجدوا حالة الوقف أو لا دون ولد البنات إلا بنص أو قرينة والعطف بثمة للترتيب فلا يستحق البطن الثاني شيئا. نعم. حتى ينقرض الأول حتى ينقرض لك على أولادي ثم أولادهم لا صار له مثلا خمسة عيال ولا ستة عيال مثلا وماتوا ولا بقي منهم إلا واحد وأولاد ذلك موجودين فهلوه لها الواحد هذا فإذا مات تساووا عياله وعيال آخرين سوابوا. نعم. إلا أن يقول من مات عن ولد فنصيبه. نعم. لولده فنصيبه لولده فهذا كل يأخذ نصيب أبوه إذا قال هذا كما أنه يجوز في الميراث يجوز الوصي في مثل هذا لو مثلا إنسان صار له أولاد واحد منهم مثلا توفي قبله وله أولاد يوصي لهم يقول ترى أولاد فلان يارثون محل أبوهم هذا جائز لأنهم هذول ما هم وارثين والوصية لغير الوارث جائزة فهذا لما هو بورثين يجوز أن يوصي لهم حق أبوهم مثلا أو أقل أو أكثر ورث الشارع إيه لما عيو عمومة ما لا ما له عيو إذا قال الكلام هذا يوخذ غصب عليه هنا هذه وصية يجب تنفيذها ولا هي وصية جنب هي وصية حق لأن النبي قال لا وصية لوارث وهذا لما هو بورثين مدامة أعطاهم كما لو وصل لأجنبي قال فلان مثلا صديقي فلان كذا أو جاري فلان أو كذا ترى يارث مع عيالي يأخذ مثل ما يأخذ واحد من العيال أو يأخذ سديس أو يأخذ ربع هنا يجب تنفيذ فإذا كانوا أولاد ولدوه من باب أولاد نعم. والعطف بالواو للتشريكي إيه نعم بالتشريك اللي قال على أولادي وأولادهم فهم يعطون سوا نعم. ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكرهم بذكورهم وبذكرهم نعم. اختص بالذكور لأن الابن يختص بالذكر أما إذا قال أولاد يشمل الذكر والأنثى لكن قال على بني فلان فبني فلان يخص بالذكور إلا إن كان يقصد قبيلة أو نحو ذلك فهو يطلق القبيل يطلق على إذا قال بنو فلان قبيلة يدخل فيها ذكورهم وإناثهم لكن إذا كان الشيء المحصور نعم لأن لفظ البنين لو قال مثلا هذا وقف على بني تميم كل بني تميم يدخلون فيه ذكورهم وإناثهم لأنه ما قصد لأنه يطلق مثلا بنو فلان يعني على قبيلة فلان لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة قال تعالى أم له البنات ولكم البنون نعم فصل الفرق بين البنين والبنات إلا أن يكونوا قبيلة كبني هاشم وتميم وقضاعة نعم بني قضاعة بني تميم بني هاشم هذا يدخل فيه ذكره المثابة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم الصدقة على بني هاشم تحريم الصدقة يدخل فيها الذكور والإناث نعم. إذا قال الهاشميون يدخل فيه بنات البنين أي يدخل فيه أي الهاشميون يدخل فيه الهاشميون يعني ما خص الذكور نعم دون أولادهن من غيرهم نعم لأنهم لا ينسبون البني هاشم نعم. لأنهم لا ينتسبون للقبيلة الموقوف عليها والقرابة إذا وقف على قرابة زيد وأهل بيته وقومه ونسائبه ونسبائه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى نعم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى فإن كانوا من قريش وقريش كثير نعم ولم يعطي قرابة أمه وهم بني زهرة شيئا ويستوى فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير والقريب والبعيد والغني والفقير لشمولهم اللفظ لهم ولا يدخل فيهم من يخالف دينه نعم من يخالف دينه إذا كان غير مسلم ما يدخل فيه كما أنه في الميراث لا يتوارث أهل ملتين شتى فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم نعم وإن وقف على ذوي رحمه نعم والخلاف إذا اختلف دينهم ولهم كفار يهودي ونصراني هل يتوارثون أو لا يتوارثون هذا العلماء يرى أنهم ما يتوارثون لأن النبي يقول لا يتوارث أهل ملتين شتى وبعضهم يرى أنه بالنسبة لهم هم يتوارثون لأن الكفر ملة واحدة ولذلك في خلاف بين العلماء رحمهم الله مثل ما قال صاحب الألفية الفرائض والكفر عند الشافعي ملة ووافق النعمان والأجلة وعند مالك ثلاث ملل وملل شتى لدى ابن حنبل الشافعي رحمه الله والإمام أبو حنيفة يقولون الكفر ملة واحدة وهم يتوارثون لأنه هذا كفر الإسلام ملة واحدة والإمام مالك يقول ثلاث ملل الإسلام ملة اليهودية والنصرانية والمجوسية لأن هذا لا تؤخذ منهم الجزية والنبي فرق بينه وبين غيرهم من الكفار فهذا لا يعتبرون ثلاث ملل وما غيرهم ما نعتبره أما الإمام أحمد يقول لا الكفر كله ملل على كل واحد ما يرث الثاني لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتوارث أهل ملتين شتى فهي شتى كبير ومثل ما قال وملل شتى لدى ابن حنبلي أخذ من هذا الحديث نعم وإن وقف على ذوي رحمه شمل على كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد لأن الرحم يشملهم لأن الرحم يشملهم كلهم الرحم يشمل القرابة من جهة الأب والقرابة من جهة الأم والأعمام وأبناء الإخوان وهكذا يشملهم لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الميراث وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله هل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الأرحام هم القرابات، القرابة سواء من قبل الأم ومن قبل الأفاد والأرحام. والموالي يتناول المولى من فوق وأسفل. إيه نعم، المولى يتناول يعني من حيث لو قال على موالي، الموالي يتناول إذا اعتقت أنت عبد أو شيء فهذا يعتبر من مواليك، أنت كذلك مولى له لأنك أنت اللي اعتقته. نعم. وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو تقتضي حرمانهن عمل بها. نعم، أي بالقرينة. نعم، إذا وجد نص يقتضي هذا يعمل به، لأنه يعني يتبع نصه، أو قرينة تدل على ذلك فهي تتبع نصه، لأن دلالتها كدلالة اللفظ. وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم كأولاده أو أولاد زيد وليسوا قبيلة وجب تعميمهم والتساوي بينهم. نعم، يوجب تعميمهم والتساوي إذا كان يمكن حصرهم، قال على أولادي يصيرون سوا. أما إذا كانوا ما يمكن حصرهم قال هذا وقف على فقراء بني تميم، من يحصيهم بني تميم؟ لكن فهذا لو دفع إلى اثنين أو ثلاثة منهم كفى، منهم يستطيع عمهم، ما هو بالإمكان تعميمهم. أو هذا وقف على بني هاشم، بني هاشم كثير ما يستطيع عمهم، وهو لو دفعوا إلى مثلا بعض منهم كفى. لأن اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه، فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه لا قيد، فصار مما لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه، وجب تأميم من أمكن منهم والتصفيق.